بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سورة الفاتحة من أعظم سور القرآن، وفيها من الدلالات ومن الأحكام ما لم يكن في غيرها، ولذلك جعل الله عز وجل فيها من الأسرار والحكم ما ليس في غيرها، فهي الرقية وهي الشافية وهي الكافية، وهي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد احتوت هذه السورة على قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. أعظم دعاء يدعو به العبد لله جل وعلا أن يهديه الله إلى الصراط المستقيم. والهداية إلى الصراط المستقيم تستلزم أمرين: أولا، تستلزم معرفة الطريق الصحيح الذي يسلكه العبد، لأنه ليس كل طريق يوصل إلى الله جل وعلا، فمن يتعبد الله بالبدع فلن يصل إلى مقصوده ولو كانت نيته حسنة، كما قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يبلغ. وأيضا تستلزم منا الثبات ومعرفة كيف نستمر على هذا الصراط المستقيم. في لقاءات مضت تحدثنا أن العبد حتى ينتفع بهذا الصراط المستقيم لا بد له أولا من اليقظة، ثم لا بد له من الفكرة، وهو أن يحدق القلب نحو المقصود. ولأن العبد يسير إلى الله فلا بد له من بصيرة، لا بد له من برهان يعرف به الحق من الباطل، ويعرف به الخير من الشر، كما قال الله عز وجل: ولتستبين سبيل المجرمين. ومن أعظم ما يرشد العبد إلى معرفة الحق من الباطل والخير من الشر هو البصيرة، وهو العلم الذي قال الله جل وعلا عنه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا استمر العبد في العلم وترقى في درجاته وانتقل في مراتبه حتى وصل إلى درجة الخشية لله التي قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقد وصل إلى منزلة البصيرة. فالبصيرة نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، هذا النور فرقان يميز به العبد بين الخير وبين الشر. وحتى تستقيم البصيرة، قال بعض العلماء: هي تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به. هو تحقق الانتفاع بالشيء أن تعرف الخير فتنتفع به، وأيضا قال رحمه الله: والتضرر به، لأنك إذا لم تعمل الخير فإنك ستتضرر به، وإذا عملت الشر فستتضرر به. وحتى يستقيم للعبد هذه البصيرة فلا بد له أن يستكمل مراتبها الثلاثة. كيف يصل العبد إلى هذه المنزلة؟ كيف يكون له بصيرة في قلبه يفرق فيها بين الحق والباطل؟ قالوا: لا بد له من ثلاثة أشياء: أولا، البصيرة في الأسماء والصفات، ثانيا، البصيرة في الأمر والنهي، ثالثا، البصيرة في الوعد والوعيد. لاحظ، يكون لك بصيرة في الأسماء والصفات، من أعظم ما يجعل القلب محبا لله، ومن أعظم ما يجلب الطمأنينة للقلب. لاحظ هذا الكلام، وهذا كلام مجرب: من أعظم ما يجلب الطمأنينة للقلب ومن أعظم ما ينير الفؤاد هو معرفة العبد لربه بأسمائه وصفاته. في كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته، فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وأيضا نعرف الله بآياته الكونية وآياته الشرعية، ومن آياته الشرعية أسماؤه وصفاته جل وعلا. معرفة العبد بأسماء الله وصفاته تبعث في قلبه المحبة، وبقدر معرفته بالله بقدر محبته لله، لأن المحبة فرع عن الخشية، فكلما استقرت الخشية في القلب كلما زادت المحبة، لأن الله قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. تأمل في حياة العلماء العاملين بعلمهم كيف أثرت هذه الأسماء والصفات في حياتهم. من لا يؤمن بأسماء الله وينفي أسماء الله وينفي صفاته، فليس له معرفة بهذه المعاني الجميلة التي يتحدث عنها العلماء في الدنيا. ولله جل وعلا المثل الأعلى، إذا قيد تعرفت على شخص كل يوم تتعرف فيه خصلة حميدة، تجد أنه غني ومع ذلك يبذل ماله في سبيل الله، وتجد أنه يحرص على العطاء، وتجد أنه يحرص على الصدقة، تجد أنه يحرص على الصيام، تجد أنه يتواضع للحق ويتواضع للخلق، فبقدر معرفتك بصفاته وهو بشر تزداد محبتك له. ولله جل وعلا المثل الأعلى، بقدر معرفتك بالله تزداد محبتك لله. الله جل وعلا له أسماء الجمال التي تبعث في قلب العبد الراحة والسكينة والاستقرار: الرحمن، الرحيم، اللطيف، الحكيم، العليم. هذه أسماء تبعث في قلب العبد محبة لله. وهناك أسماء الجلال وهي الجبار، المتكبر، المنتقم. إذا تكبرت فاعلم أنك لا شيء. ولهذا جاء في بعض الآثار الله جل وعلا يقول: أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتوددون إلي بالنقم. إذن العبد بمعرفته بأسماء الجلال تبعث في قلبه الخوف. لكن لاحظ، ليس الخوف الذي معه الحزن، ليس الخوف الذي معه الوحشة، لأن البعض قد يخاف، تخاف من إنسان فيكون في قلبك وحشة لأنك تعلم أنه يريد أن يلحق بك الضرر والأذى والخطأ، بينما أنت هنا تسعى إلى محبة الله جل وعلا وإلى طاعة الله وإلى طاعة نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فمعرفة العبد بأسماء الجلال وأسماء الجمال تبعث في قلبه المحبة والخوف والرجاء، وهذه عليها مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. وتجد سبحان الله أن أبعد الناس عن البصيرة في الأسماء والصفات وعن أثرها في قلب الإنسان هم أهل الكلام الباطل الذين لم يؤمنوا بأسماء الله ولا بصفاته، بينما تجد عند بعض العوام من قوة الإيمان بالله ومعرفتهم لله جل وعلا ما ليس لهؤلاء. فسبحان من جعل بعض العلم سببا في إلحاق الأذى بصاحبه. فقال الرازي: لعمرك لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. ولذلك قال بعضهم: أنا أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور، لأن العلم الذي سار به لم يجعله يعرف ربه جل وعلا حق المعرفة. أيضا من الأسباب العظيمة التي تجعل في قلب العبد تعظيمه لله هو معرفته بأسماء الله وصفاته. في قصة الثلاثة الذين كانوا يسيرون في طريق حتى وصلوا إلى غار فانحدرت عليهم الصخرة، فقالوا: إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فتوسل أحدهم ببره بأبويه، وتوسل الآخر بأمانته، وتوسل الثالث بعفته ومراقبته لله وخوفه من الله، فقال: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلى قلبي، فأردتها فأبت، وراودتها عن نفسها فامتنعت، فألمت بها حاجة فأتت إلي، فقلت: أعطيك ما تشائين على أن تمكنيني من نفسك. قال: ففعلت. فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته التفتت إلي وقالت: اتق الله، اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتركتها وتركت المال لها. اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم وخرجوا من هذه المغارة، وفرج الله عنهم كربهم وأزال همهم وغمهم. عائشة رضي الله عنها تتحدث عن أسماء الله فتقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها والله لقد أتت المجادلة إلى رسول الله تجادله في زوجها، وما بيني وبينها إلا جدار، فخفي علي بعض كلامها، وسمعها رب العالمين من فوق سبع سماوات. فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. وأيضا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله البصير، قال: يرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ما مضى، ولا أن ما يخفى عليه، ولا أن ما يخفى عليك يغيب. لهونا لعمر الله حتى تراكمت علينا ذنوب بعضهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا، في توباتنا فنتوب. معرفة العبد بهذه القيم وبأسماء الله وبصفاته جل وعلا تبعث في قلبه البصيرة. إذن القلب تيقظ ثم فكر ثم أصبح لديه بصيرة ومعرفة بالله ومحبة لله جل وعلا. وما أحسن ما قاله إمامنا وعالمنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، حيث قال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. أعظم ما يجلب البصيرة إلى قلبك هو معرفتك بأسماء الله وصفاته، فتعرفوا على هذه الأسماء وتعرفوا على هذه الصفات، فإن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.